وفاة الشيخ الجليل والعالم الفاضل والداعية المربي الشيخ أبو بكر الجزائري رحمه الله تعالى، ولا كان له كرسي في هذا المسجد أمضى فيه تدريسا ما يزيد على 50 أو 60 سنة رحمه الله، يدرس ويعلم في مسجد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى أن يتقبل منه ما قدم وأن يجعل ما بذل في موازين حسناته، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء، وأن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه فردوسه الأعلى وأن يجزيه عن المسلمين خير الجزاء وأن يجزيه بخير ما جزى عالما ناصح ومرب مصلح بمنه وكرمه، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.